بسم الله الرحمن العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى في رسالة ظنين بالله ظن السوء إلى المسألة 25 26 25 كلمة عظيمة، وهي قول الشيخ رحمه الله: لا إله إلا الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور، أي أن هذه الكلمة جعلها الله عز وجل هي كلمة التقوى وكلمة التوحيد، فجعلها أهل النفاق وأهل الشرك كلمة الفجور، جعلها الله عز وجل فارقة بين التوحيد والشرك، فجعلوها عاصمة لأهل الشرك تعصمهم دماءهم وأموالهم، جعلها الله عز وجل أثقل من السماوات والأرض فجعلوها كالهباء المنثور لا قيمة لها ولا وزن، فهي تشبه الحرم، حرم الله عز وجل. لماذا جعل الله الحرم البيت الحرام؟ جعله قياما للناس وليظهر فيه التوحيد وليكون هو موئل للموحدين. فماذا فعل المشركون؟ اعتصموا بالحرم واستكبروا بالحرم ونشروا الشرك في الحرم باسم الحرم. قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية. فانظر كيف هذا الحرم اللي جعله الله حرم للتوحيد جعله حرم للشرك، ووجودهم في الحرم صار سبب بغي. قال تعالى: مستكبرين به أي بالحرم سامرا تهجرون، أي تقولون الهجر والقول الفاسد في الحرم وتستكبرون به وتقولون نحن أهل حرم الله ولن يعذبنا الله، فجعلوا الحرم على عكس مقصوده. 26 انتبهوا لهذه الكلمة 25، ترى هذا اليوم أكثر ضلال الناس في هذا. لا إله إلا الله لا تعصم إلا بمعناها ومقتضاها وشروطها وآثارها، وإلا انتقلت إلى كلمة فجور. لا إله إلا الله تعصم الموحدين ولا تعصم المشركين، تعصم الموحدين ولا تعصم المشركين، لكن أكثر الناس لا يعلمون. والسادسة والعشرين خلقهم للعبادة فجعلوها لغيره، وهذا عاد الله المستعان، أكثر الناس هكذا خلقهم الله ليعبدوه. وانظر اليوم كم يصرفون في عبادته من الوقت والمال والجهد، كم حتى تعرف لماذا خلقهم الله وماذا في ماذا ينفقون أعمارهم، ونحن من ذلك الناس. كم من عمرك تنفق في العبادة التي إنما خلقت وخلقت السماوات والأرض والجن والإنس لأجلها، كم يمضي من عمرك فيها في عبادة الله، وكم يمضي من عمرك في الدنيا التي جعلها الله مزرعة للآخرة وممر وليست مقر، حتى نعرف الخسارة التي نحن فيها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 27 إنزاله الكتاب ليقوم الناس بالقسط فجعل لغير ذلك. إنزاله الكتاب سبحانه وتعالى ليقوم الناس بالقسط، فجعل القرآن إنما هو للبركة، ويهذون هذا الشعر ولا يحكمونه ولا يرجعون إليه ولا يفصل خلافاتهم ولا يحل مشاكلهم ولا يلتمسون الهدى فيه ولا يبحثون الفقه فيه، كأن الله ما أنزل لهذه الأشياء، كأن الله أنزله فقط لكي نهذ هذا الشعر وننثر نثر الدقل ونتغنى به ونبحث أحسننا حالا اللي يقول الحسنة الحرف بعشر حسنات، كأن الله ما أنزله ليقوم الناس بالقسط. القرآن هذا يقيم الناس على الصراط المستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقيم الناس على الصراط المستقيم، ولكن انظر كيف حصل مع الناس. نعم. 28 إرسال الرسل ليعلم أنه الإله الواحد فجعل لغير ذلك. أرسل الله الرسل ليذكر بحقه وليعلم سبحانه وتعالى إعلام تذكير وليس إعلام ابتدائي، مثل قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وقوله: وليعلم المنافقين، وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فأكثر الإعلام في القرآن إعلام إظهار، وليس إعلام ابتداء، إنما يعلم أي يظهر للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فالرسل أرسلهم الله ليظهر أهل الشرك من أهل التوحيد، الذين هم أصلا قدر الله عز وجل وخلقهم واصطفاهم للتوحيد، وهؤلاء أخذ لهم وجعلهم وأضلهم وجعلهم من أهل الشرك. الرسل إنما تظهر وتعلم، وكذلك هي تبين تفاصيل الدين. فانظر كيف جعلوها لغير ذلك، فقالوا لا يكون العبد مشركا حتى تأتيه الرسل، حتى لو كان يسجد الأصنام ويعبد الأصنام ما لم تأتي الرسل لا يكون مشركا. عكسوا مراد الله عز وجل. الله عز وجل يقول الرسل إنما تذكر وتظهر وتعلم، وهؤلاء يقولون الرسل قبلها لا يكون حجة على الله لله على عباده. نعم. 29 إنزال الحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فجعل لضد ذلك. لو تأملنا بعد الخلافة الراشدة فيما استخدم الحديد، السيوف فيما استخدمت بعد الخلافة الراشدة وخلافة معاوية، استخدمت للتمكين في الدنيا إلا ما ندر، استخدمت بين المسلمين في الفتن، استخدم الحديد والسيف في أجل السلطان وسفك الدماء، مع أن الله ما أنزل لذلك. الله عز وجل أنزل الحديد من السماء، أنزله من فوق إلى تحت، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، فجعل الحديد لضد ذلك كما ترون. نعم. 30 شرعت الإمارة لقيام الدين والعدل وإزالة الباطل فجعلت لضد ذلك. كذلك الإمارة، لما شرع الله الإمارة والولاية والسلطان واجتماع الناس؟ لقيام الدين وقيام العدل وإزالة الباطل وسياسة الدنيا بالدين، فجعلت الإمارة هي الغاية وليست الوسيلة. أصبحت الإمارة تسفك لأجلها الدماء وتبذل فيها الأموال الحلال والحرام ويحصل فيها الظلم والبغي، وأصبحت هي الغاية وليست الوسيلة، مع أن الله ما شرعها إلا وسيلة لإقامة دينه وإزالة الباطل. شو كيف تقلبت الأمور. نعم. 31 قوله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا إلى آخره، ضد ما يخافه ويرجوه الوالد لذريته. الله المستعان. هذا يمكن نحن جميعا واقعين فيه إلا ما رحم الله. كل إنسان يخشى الفقر على أولاده أكثر ما يخشى الغنى، ويبحث لهم كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه، لكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط. فتجد الوالد ما يخاف على ولده أن يفتن في الدنيا أو يترف أو يتوسع، بالعكس يفرح له بذلك، مع أن هذا هلاك لقلبه، عكس مراد الله عز وجل. بالعكس الإنسان يفرح أن يكون كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا لا يحتاج إلى الناس ولا أفتن. ولكن أكثر الناس ما يفرح بهذا اليوم ولا يرجوه لولده، بل يرجو لولده التوسع والتبسط والانهماك في الدنيا والمراتب العالية والسلطان والوظائف، يفرح لولده بذلك. وفي الدين لا يفرح لولده بالجهاد أو بالشهادة أو بالهجرة أو بغيره. نعم. 32 قوله هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هذا أيضا عكس ما عند الناس، يظنون الضعفاء هؤلاء أنهم يأكلون الأرزاق أو أن هؤلاء عبء على المجتمع، كما كانت الجاهلية تأيد البنات وتقول البنات هذه عبء علينا، لا يقاتلون ولا يدافعون، مع أن الذي في الشريعة أن النصر والرزق يأتي بسبب الضعفاء، ومن الضعفاء النساء والصبيان والأيتام والأهل الإعاقات وأهل المسكنة، هؤلاء عند أهل الدنيا أنهم عبء وعالة، وعند الله عز وجل أنهم سبب النصر وسبب الرزق، عكس ما عند الله عز وجل. سبحان الله العظيم، هذه الرسالة تفتح يعني لك آفاق عظيمة في أن الأمور متقلبة، ولذلك تعيد ترتيب فهمك على فهم الله عز وجل، تعيد ترتيب فهمك على مراد الله عز وجل ومراد رسوله، وليس على ما انتشر عند الناس. سبحان الله العظيم، انظر كيف ينظرون للضعفاء، للأيتام، للمعاقين، حتى يمكن الوالد لو يبتلى بولد معاق يعني ظن أن هذا الولد عبء عليه وأنه يعني تعب عليه، ما يدري أن هذا الولد سيرزق بسببه، وليس يرزق الدنيا فقط. كم من ولد ابتليت به فيه إعاقة أو يحتاج عناية خاصة وكرهت ذلك، وفتح الله في قلبك باب رحمة وباب رضا وباب صبر وباب إحسان وباب تواضع، يعني امتلأ قلبك بأعمال القلوب بسبب هذا المسكين اللي أنت تقوم به وتقعد به وأنت كاره لذلك. ثم يفتح لك بسببه باب رزق وباب تيسير وباب نصر سبحان الله العظيم. ولكن أكثر الناس لا يفقهون، بس حساباتهم مادية. كذلك لماذا يكرهون البنات؟ يمكن كل واحد منا فيه شيء من هذا، يعني لو بشر بولد غير لما يبشر بالبنت، مع أن البنت هذه يعني هي من الضعفة ترزق بسببها وتنصر بسببها ولا تدري أي في أي ولدك البركة. نعم. الثالثة والثلاثون قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. الآن يفرحون بالمترفين ويعدون أن المجتمع إذا كان الأغنياء فيها أكثر، وليس الغنى فقط، الترف فيه أكثر والاستهلاك فيه أكثر. بماذا الآن يقيسون الغنى في المجتمع؟ بالاستهلاك، ليس بالاستهلاك. كل ما يكون استهلاكهم أكثر، وما شاء الله الأسواق جارية في الأشياء التي هي استهلاكية كمالية، مثل الآن الملابس والحلويات، يعني شيء مهول هنا، يعدون هذا أن علامة، مع أن انتشار الترف هو علامة الهلاك، ولكن أكثر الناس عكس عندهم، انتشار الترف والمترفين هو مؤشر لبداية الهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. نعم. الرابعة والثلاثون قوله: ويمحق الكافرين. كذلك هذه يفرحون الكفار بالنصر كما فرحوا بأحد، مع أن نصرهم في أحد هو بداية محقهم. قال تعالى: في أحد ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. مع أنهم الآن يعتبرون أنفسهم منتصرين، لكن أراد الله بانتصارهم هذا أن يمحقهم. شوف أنك لابد أن تعيد كل فهمك السابق. يعني هم فرحوا بالنصر هو محق، والمسلمين حصل لهم حزن هو تمحيص ونصر لهم. نعم. الخامسة والثلاثون قوله: وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقوله: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. طيب، الآن اللي يتولى عن الحق يجي حق واضح ويتولى عنه، كبر أو اعتداد برأيه أو عجب أو دنيا مؤثرة، هو فرحان يحسب أنه الآن إذا رد الحق أن هذا من ذكائه وحرية رأيه، وأن هذا يعني فرحان بذلك، مع أن الله بيّن السبب، أن سبب توليه أن في شقاق، هو بس في عناد وكبر، إن في صدوري من لا كبر ما هو مبالغي. ثم بيّن ما هو أخطر من ذلك، أن توليه هذا بيجر عليه المهلكات، لأن الله تعهد بكفاية الذي رد الحق عليه. قال: فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، معناه سيصير خصمهم الله. فالذي يرد الحق الآن فرحان أنه رد الحق، سواء بلسان حاله ومقاله، ويقول: إيش الكلام هذا؟ والله ما يلزم الكلام هذا، أنا عندي رأي وعندي فكر، وقال فلان وقال علان. الله عز وجل يقول: إن تولوا ليس هذا من ذكائهم وليس هذا من حرية رأيهم، إن تولوا فإنما هم في شقاق، وأبلغ من ذلك فسيكفيكهم الله. اتركهم، خصمهم الآن اللي بيكفيك إياهم الله. شوف عكس ما ظنوا في أنفسهم. والآية الثانية: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. كم مرة رديت الحق وتحسب أن هذا أن توفيقه أصابك الله ببعض ذنوبك، وكم مرة قلت الباطل وهو إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. شوف الأسباب والمسببات الحقيقية اللي تخفى على أكثر الناس. نعم. السادسة والثلاثون قوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون، لماذا التقط آل فرعون؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه في الحقيقة، قالت: قرة عين لي ولك، هذا في الظاهر، لكن في الباطن سبحان الله العظيم التقطه ليصير لهم عدوا وحزنا، بل ليكون ذهاب ملكهم على يده. فانظر إلى أنك أشياء تراها في الظاهر وهي تكون في الباطن عكس. الضعفاء تراهم سبب شؤم، هم سبب نصر. وأحيانا هؤلاء تراهم سبب نصر، هم سبب عدو وحزن. فينبغي سبحان الله، ولذلك أفقه الناس اللي يفقه الحقائق هذه ويفقه سنن الله، هذا الفقيه صحيح. هذه الحقائق والسنن الفقه فيها هو الفقه. ومكايد الشيطان الدقيقة والجلية والخفية الفقه فيها هو الفقه، والقرآن الفقه فيه هو الفقه، وما سوى ذلك تبع. يعني إنما يقاس الفقه بهذه الأشياء الثلاث: فقهك في القرآن، وفقهك في مكايد الشيطان، وفقهك في الحقائق والسنن، وأما الباقي إنما هو تبع. ولذلك انظروا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام برعوا في هذه الأشياء. نعم. السابعة والثلاثون قوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. نعم، اللي في قلبه مرض يطلع، اللي في قلبه مرض يطلع سواء حضر أو ما حضر. يقول مثلا قصة الغرانيق هي تطبيق في هذه الملة لهذه الآية، هذه الآيات. قال تعالى: وما رسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته. لماذا هذا الشيء؟ كل نبي وكل رسول يحصل هذا الشيء. لماذا ألقى الشيطان في أمنيته؟ أول شيء فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. طيب لماذا فعل ذلك؟ قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، طلعهم حتى بعد مئات السنين. يقول الألباني مثلا، يقول بالنص: ومختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب ليس على منهج علمي أبدا، يقول بل هو مخالف المنهج العلمي كله. مختصر السيرة، شوف الحقد. قال: وقد أورد فيه قصة الغرانيق العلا التي تهدم الإسلام من أساسه. يعني كمية من الحقد كبيرة، يعني ما يجي طاري إلا يروح لمحمد عبد الوهاب. طيب السيرة أصلا لمن؟ سيرة بن هشام، لخصها من؟ محمد عبد الوهاب، وأضاف فيها التوحيد، فقال أصلا كلها ليست على منهج علمي والكتاب غير نافع بالنص. ثم قال: وزاد على ذلك محمد عبد الوهاب أن أورد فيها قصة الغرانيق العلا التي تنقض الإسلام وتهدمه من أساسه. مع أن قصة الغرانيق العلا أجمع الصحابة، نقل ابن تيمية نفسه الإجماع أن الصحابة والتابعين يحتجون به، بل لا يمكن فهم الآيات والأحاديث والسيرة إلا عن طريقها. لكن صدق الله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، يطلع المرض هذا بعد ألف سنة، بعد آلاف السنين يطلع المرض هذا. شوف هذه القصة قامت تطلع الأمراض الخفية. وأما الفريق الآخر، قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. شوف العملية المحكمة التامة في هذا كله، تقدر تضيف عليها كثير. الشيخ طريقته في هذا يفتح لك الباب وأنت تستطيع أن تواصل. مثلا 38 ممكن في الفراغ هذا إذا كان عندكم فراغ، قول تعالى عن الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. شوف عكس ما ظن الناس. قول تعالى عن الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. 39 قول تعالى: وكل المواضع الخمسة هذه كلها فيها الحسبان هذا، بقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. شوف عكس مرادهم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هم فرحانين بالإملاء مع أن في الحقيقة حتى يزدادوا إثما. 40 أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. عكس ما حسبوا وظنوا. 41 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. 42 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يعني هم الآن يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وفرحانين، لكن في الحقيقة هذا إنما هو عذاب عليهم. ولو شئت أن توصل هذه المواضع إلى مئات لاستطعت بتوفيق الله عز وجل، لأن الشيخ إنما فتح لك الطريق وعلمك بالأشياء المعكوسة والمقلوبة واللي فيها ظنسو، وأنت كل ما تقرأ في القرآن والسنة ستجد العجب المعجب من أشياء مقلوبة عند الناس